قال وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال، هكذا عندكم أو فلا يذادن، هكذا عندكم؟ نعم، فلا ولا فلا يذادن بالوجهين، فلا يذادن أي لا يطردن، يعني احرص أن لا تطرد من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وإن قلت فلا يذادن هذا يكون على باب الإخبار، أو أي سيكون من حال بعض من يرد علي الحوض أنهم يطردون من الحوض. في قوله فلا يذادن يعني لا يطردن رجال، احرص أن لا تطرد من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فلا يذادن إخبار أنه سيقع ذلك، سيطرد فئام من الأمة عن حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. قال فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. ما معنى كما يذاد البعير الضال؟ أنت إذا كنت صاحب إبل تجهز الحوض لإبلك حتى تشرب منها إبلك، أنت تعبت وملأت الأحواض بالماء وجهزتها من أجل مالك، من أجل ماشيتك، ثم ربما يأتي مع إبلك بعير، فبعض الناس يسقي يقول لي أجر في ذلك، وبعض الناس يقول لا، الماء لا يكاد يكفي إلا إبلي، فيطرد البعير الذي ضل وجاء مع هذه الإبل، يطرده ولا يسقيه. وهذا الحال تعرفه العرب في جاهليتها، تعرفه العرب، النبي صلى الله عليه وسلم حين يكلم الناس يكلم أصحابه يكلمهم بما يعرفون، بما يعرفون في مجتمعهم. فحال الناس أنه إذا جاء بعير ضال ضمن إبل الرجل فإنه يطرده ولا يتركه يشرب من حوضه، وإن كان بعضهم يعني يرجو الأجر في سقايته. قال فليذادن رجال عن حوضي يعني تدفعهم الملائكة وتذودهم عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم وتطردهم كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، يعني أي تعالوا، هلم يعني تعال، تعالوا. وإذا الملائكة تدفعهم والنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، يعني لم يكونوا على ما تركتهم عليه من الحال. وفي لفظ في الصحيح قال فأقول أصيحابي أصيحابي، وفي لفظ قال فأقول أصحابي أصحابي، قال فيقال إنك لا تدري من أحدث ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن غير وبدل. وهنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، يعني بعدا، يعني أبعده الله عز وجل من غير وبدل. من المقصود بهؤلاء؟ المقصود هم طوائف من أمته، ممن عاصره وممن جاء بعده. أما من عاصره فهم طائفتان، الطائفة الأولى أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام حقنا لدمائهم وأبطنوا الكفر ولم يزالوا يتآمرون على الإسلام، مثل من؟ مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، هم في الظاهر من أصحابه. ولذلك لما أراد ابنه عبد الله أن يقتله واستأذن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن هو في الظاهر من أصحابه وفي الحقيقة هو ليس من أصحابه. إذن الفئة الأولى هي من صحبت النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ما آمنت بقلبها، وهم فئة المنافقين. الفئة الثانية هم من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الردة. وأنتم تعلمون أنه قد ارتد جماعات من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعادوهم إلى الإسلام، وما قبض أبو بكر رضي الله عنه حتى عادت الجزيرة كلها إلى الإسلام. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتشر خبر وفاته ارتد الناس إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وأهل جواثة وهي قرية في البحرين. ثبت أهل هذه القرى الأربعة على الإسلام، والطوائف وفئام كانوا منتشرين في الجزيرة بقوا على الإسلام، أما غيرهم فقد ارتدوا. ولذلك جيش الصديق أبو بكر الجيوش وأرسل جيوشه، أعد 11 جيشا أرسلهم إلى أطراف الجزيرة ليعيدوا الناس إلى حظيرة الإسلام. فقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المرتدين. من عاد منهم إلى الإسلام وحسن إسلامه قبل منه، ومن كان له فضل سابقة في الإسلام وفضل صحبة ثبتت صحبته على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهو صحابي على الصحيح، كما يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وإن تخللته ردة، وإن تخللته ردة، هو صحابي مثل كحال عمرو بن معد الكرب مثلا، طليح الأسدي مثلا. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه كان صحابيا، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهو صحابي. إذن الطائفة الثانية التي تذاد عن حوضه هم طائفة المرتدين الذين ماتوا على الردة، الذين ماتوا على الردة، كمن قتل مع مسيلمة الكذاب الدعي الخبيث الذي ادعى النبوة، فقاتله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرسل له جيوش الإسلام بقيادة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقاتلوهم في اليمامة حتى قتل مسيلمة قبحه الله، وقتل معه كثير من أصحاب هؤلاء، كلهم ماتوا على الكفر. هؤلاء المرتدين الذين قتلوا ماتوا على الكفر. هؤلاء إذا جاءوا إلى الحوض يذادون ويدفعون، تدفعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أو يقول أصحابي، لأنه يعلم أنهم جاءوا إلى المدينة. مسيلمة جاء إلى المدينة وأسلم ثم عاد فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بوادر الردة ظاهرة عليه حين قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قال: لو جعل لي محمد الأمر بعده اتبعته. يعني إن جعل لي الأمر بعده اتبعته. المقصود أن هاتان طائفتان كانتا في حياته صلى الله عليه وسلم: طائفة المنافقين وهم عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته وحزبه، والطائفة الأخرى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد بعد وفاته ومات على ردته والعياذ بالله. وليس معنى هذا أن الذي يذاد فقط هؤلاء، بل حتى ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن غير وبدل كأصحاب الأهواء والبدع، كما يقول شراح الموطأ كالخوارج، وهذا كلام الحافظ بن عبد البر وغيره، كالخوارج والرافضة والجهمية ونحوهم، ممن غيروا وبدلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدفعون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذادون عن حوضه ويطردون عن حوضه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا هلم ألا هلم، يعني أقبلوا تعالوا، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو يقال: إنهم قد بدلوا بعدك، يعني غيروا وبدلوا ما جئت به أو بعض ما جئت به عن الله سبحانه وتعالى من عند الله سبحانه. قال: فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، أي بعدا، أي أبعدهم الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يرد حوض محمد صلى الله عليه وسلم فليحرص أن يموت وهو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتك الموت يا عبد الله إلا وأنت متمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاض عليه بالنواجذ. إن أردت أن تفوز في الدنيا وفي الآخرة إياك ومحدثات الأمور، فإنك والله ما تتبع محدثة في الدين أو تحدث في الدين ما لم يأذن به الله إلا ازددت بعدا عن الله عز وجل. ولذا إذا أردت نعيم الدنيا ونعيم الآخرة وأن تصحب محمدا صلى الله عليه وسلم فالزم هديه والزم سنته صلى الله عليه وسلم. فهمتم إخوتي الكرام؟ والله لا فوز لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتمسك بمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم والثبات على سنته صلوات الله وسلامه عليه. إذن احرص أن تلقاه على حوضه وأنت على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه لن يرد على حوضه إلا من كان على هديه وسنته ومنهاجه. أما من غير سنته، من بدل هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يرد، فإنه يذاد عن حوضه، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فإياك أن تبدل وإياك أن تغير. انظر إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم فالزمه، وانظر إلى سنته صلى الله عليه وسلم فالزمها، واعلم أنك مأمور بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد يعني جلس ينتظر الصلاة. أبان حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، قال: جلس عثمان على المقاعد. قالوا كما يقول ابن عبد البر: المقاعد المقصود بها في الحديث هنا هي مصاطب كانت حول المسجد ليجلس عليها الناس، وقيل بأنه موضع من الحجارة قرب بيت عثمان رضي الله عنه كان يجلس عليها. معلوم أن الناس في ذلك الزمان كان كثير منهم يتخذ عند باب بيته مصطبة يجلس عليها الإنسان خارج بيته، فإذا جاءه إنسان زائر يزوره يجلسه على تلك المصطبة، وربما أطلقوا عليه لفظة الدكان، دكان الدار بجوار البيت، إن جاءه ضيف أجلسه، إذا كان ضيفا عابرا يعني زائرا يجلسه على مصطبة الباب. وقد أدركنا شيئا من ذلك في هذه المدينة قديما، قبل أكثر من 30 عاما في المدينة كثير من البيوت القديمة في أزقة المدينة كنت تجد أن بجوار البيت مصطبة يجلس عليها صاحب الدار في أوقات فراغه بعد العصر مثلا أو نحو ذلك، فإذا جاءه زائر جلس وتحدث معه ساعة ثم مضى. ولضيق البيوت كانت الناس إذا زارت بعضها بعضا، إذا زار الناس بعضهم بعضا فإنه كان يجلس زائره، صاحب الدار يجلس زائره عند الباب. ولذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه الحديث. إذن جلس على المقاعد، قلنا أن المقصود بالمقاعد إما الحجارة التي بنيت بها المصطبة بجوار دار عثمان، أو تلك المصاطب التي كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها الناس عموما. قال فجاء المؤذن، وهذا لعله يدل على أن الأقرب بقوله المقاعد أنها المصاطب التي كانت بجوار المسجد. قال فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، يعني أعلمه بدخول وقت صلاة العصر، وطلب منه أن يأتي فيصلي بالناس، لأن الخليفة هو إمامهم، هو الذي يصلي بهم. فآذنه بصلاة العصر، قال فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، وفي لفظ البخاري قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وعروة رضي الله عنه يذكر أن الآية المقصودة هي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هكذا عند مالك، وغيره يرى أنه قصد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات كما في البخاري، يعني لولا خشية إثم كتمان العلم لما حدثتكم. وهنا المقصود أنه لولا أن هذه الآية تدل على معنى هذا الحديث لما حدثتكم. إخوتي الكرام، ربما بعض الناس يرى أن الأمر سهل، تتوضأ وضوءا وتسبغ في وضوئك ثم تقوم فتصلي، وفي لفظ البخاري قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول بعضكم أن الأمر سهل، أقوم فأتوضأ وأحسن الوضوء فأسبغ ثم أصلي، سواء صليت ركعتين كما في الحديث الذي ذكرته لك، أو صليت الصلاة المكتوبة كما في حديث الموطأ، ويكون ذلك سببا لمغفرتي. لكن انظروا الشرط يا إخوتي، إيش قال هنا، ما ذكره، قال فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له. لكن في رواية البخاري قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا ينشغل بأي أمر من أمور الدنيا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يقول إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، يعني غفر له ما كان من ذنب بين هذه الصلاة والصلاة الأخرى، ما بين الصلاتين يكون مغفور له عما حدث من ذنب، لأن الله يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أساء الإنسان ثم صلى فأتبع تلك الإساءة بالحسنة، فكانت هذه الحسنة سببا لمحو تلك الإساءة. وسبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيح أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نادم، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب حدا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، وقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى معهم صلاة العصر، لأنه جاءه وقد صلى العصر، فذكر أنه قد صلى معهم العصر، فتلا عليه هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال ألي هذا خاصة يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة للأمة كلها فضلا من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا الحديث بمعنى هذا الحديث الذي معنا في الموطأ الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما أن الجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر، وكذا رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. كم الساعة يا إخوان؟ اليوم جمعة نريد أن ننتهي بسرعة، ترون أن نقف هنا لأن نهاية الباب طويل، نقف هنا. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم غد من هذا المكان بإذن الله سبحانه، وهو حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله الصنابحي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من العلم النافع وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا ما يلزم أن يكون خطأ، قد يرسل التابعي، قد يرسل التابعي لأنه لا يقصد الرواية، قد يقصد الفتية. أنت الآن ربما تسأل عن مسألة فتقول الحكم فيها كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقد يسأل التابعي في مسألة فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، فيرسل متعمدا لأنه لا يقصد الرواية، هو يقصد الاستدلال. وقد لا ينشط، يحصل هذا أيضا، قد يطول مجلس التحديث فلا ينشط لإسناد الحديث فيرسله، فهمتم؟ وليس في ذلك غضاضة طالما أن الأمر واضح جلي، فهمتم؟ نعم. الله تعالى أعلم. سبب نزول الآية القصة التي ذكرتها لك، القصة التي ذكرتها لك. نعم. لو أن رجلا، وهذا حصل، لو أن رجلا صحب محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الإسلام، عاد له شرف الصحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسألة إخوة الكرام مبنية على مسألة حبوط العمل بالردة، هل يحبط العمل بمجرد الردة أو بالموت على الردة؟ قولان لأهل العلم. مالك رحمه الله تعالى يرى، مالك رحمه الله تعالى يرى أن مجرد الردة محبط للعمل، ودليله قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن بمجرد ما ارتد الإنسان حبط العمل كله، فإذا أسلم يستأنف العمل من جديد، وما كان قد عمله ذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو أن، نعم، يبدأ من الصفر على قول الأخ، يبدأ من الصفر، يعني إنسان عمل أعمال كالجبال، أعمال صالحة كالجبال، فهمت؟ صلى وصام وزكى وتصدق وأنفق في سبيل الله وكان يقوم آناء الليل وأطراف النهار وحج بيت الله، ثم حصلت منه ردة فسد ذلك العمل كله، كما أن قطرة من الخل لو وقعت في عسل أفسدت العسل. هذا الماء مثلا لو جيء بقطرة من نجاسة، فالقطرة أقل بكثير من هذا الكوب، هذا أكثر منه بكثير، لو وضعت قطرة أفسدت الماء كله. كذلك هذا الإنسان عمل أعمال كثيرة صالحة ثم ارتد فسد العمل كله، فإذا أسلم يستأنف من جديد، يبدأ من الصفر كما قال الشيخ. هذا قول، وهو قول مالك كما قلنا، واستدل بقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عمله، بمجرد ما يشرك الإنسان حبط العمل. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وأحمد له قولين في المسألة، يعني هذا قول أحمد في رواية، أن مجرد الردة لا يحبط العمل، بل يرفع عنه العمل حتى يموت على الردة، فإن مات على الردة حبط العمل، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فرتب حبوط العمل على الموت على الكفر، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أما إذا لم يمت وهو كافر عاد إليه عمله. على هذا القول، ولذلك يقول الحافظ على الصحيح، معناها المسألة خلافية. فإذا قلنا بأن الردة تحبط العمل، فإذا أسلم الإنسان لا يعود إليه عمله السابق، هؤلاء لا يعتبرون صحابة بل يعتبرون تابعين. من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يكون صحابيا على هذا القول، بل يكون تابعيا. وأما على القول الثاني، وهو أن العمل يعود إذا أسلم ولا يحبط العمل إلا بالموت على الردة، لقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وبالتالي لا يكون عمله ذاهبا باطلا إلا بموته على الردة، فإن عاد إلى الإسلام عاد عمله، يقولون هؤلاء إذا عادوا إلى الإسلام عاد إليهم شرف الصحبة. واضح هذا؟ نعم. في القول الأول يحبط إثمه أم لا؟ الإسلام يهدم ما قبله، هو أسلم مرة أخرى أو لا، الإسلام يهدم ما قبله. نعم، لكن فضل الله عظيم يا أخوان، فضل الله عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.